بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس التدبر سورة القصص أو وقفات مع سورة القصص. كنا توقفنا في المرة الماضية عند قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل. فنقرأ بإذن الله الآيات ثم نتوقف، يعني نقف مع ما تيسر منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. طيب، احنا كنا توقفنا المرة الماضية، أو يعني آخر آية خدناها المرة الماضية، قول الله سبحانه وتعالى: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فموسى عليه السلام اتفق مع هذا الرجل الصالح أنه هو هيتزوج ابنته على أن يكون مهرها أنه يشتغل عنده 8 سنين أو 10 سنين، فاتفقوا على هذا الاتفاق وعلى هذا المهر. وبدأ موسى عليه السلام في إنفاذ هذا الاتفاق وفي العمل عند الرجل وتزوج ابنته، وأنهى موسى عليه السلام هذه السنوات. طبعا هنا المفسرين يعني اختلفوا في هل موسى قضى السنة، يعني قضى الثمان سنين ولا العشر سنين، ويعني كثير منهم بيقول انه الظن بموسى عليه السلام انه يكون اتم العشر سنين، ده لكرم موسى عليه السلام ووفائه لمن يحسن اليه. ولكن طبعا ايه دوت مش يعني لم يذكره الله سبحانه وتعالى، فيعني ليس لدينا دليل عليه. فقال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. هنا جت المرحلة من حياة موسى عليه السلام التي لها ما قبلها، هذه المرحلة اللي كل حياة موسى عليه السلام كانت تهيئة لها، وكانت تمر عليه التجارب، وربنا سبحانه وتعالى يصنعه على عينه ويربيه على ما يهيئه لهذه اللحظة. وهنا معنى مهم، أنه السنوات التي قضاها موسى عليه السلام في التهيئة لهذه المرحلة، يكتسب التجارب والخبرات ويتعلم الأمور اللي تهيئه لحمل هذه الأمانة العظيمة، ده يعلمنا أن الإنسان إذا أراد أنه يستعمله الله سبحانه وتعالى في أمر من أمور الدين أو في نصر الدين الله سبحانه وتعالى، أو أنه يدعو الناس إلى الله، ينبغي أنه يتريث ويتمهل في بنائه، انه ما يبقاش مستعجل، ما يبقاش عايز دايما اللي هو ايه، احفظ القرآن في دورة، حفظ القرآن في شهر ونص، دورة مش عارف تعلم علوم الشريعة في 3 اسابيع، ودورة مش عارف ايه. الامور دي مسألة انه الانسان عشان يتصدر لدعوة الناس الى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس علم الشريعة، ده امر محتاج بناء طويل، محتاج بناء متريث متمهل، انه الانسان ما ينفعش يستعجل في التصدر لهذه الامور من غير ما يتهيأ لها. وهذه التهيئة ما بتكونش سريعة، ما ينفعش تكون سريعة، لأنه الأمر عظيم، أمر هذا الدين عظيم، ما ينفعش إن الإنسان يلخصه في مذكرة ولا في 2 3 درسين وخلاص، ويطلع يقول أنا بقيت مؤهل إن أنا أعلم الناس دين الله. ده هنا فيه إشكال، استعجال المرء في التصدر لهذه الأمور من غير ما يكتمل بناءه، ومن غير ما هذا البناء يكتمل درجة درجة وسلمة سلمة ولبنة فوق لبنة، على هذا المهل، على هذا المكث، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الإنسان لو تصدر أو استعجل في هذا التصدر، غالبا هيأتي بالمصائب لو لم يستدرك ما فاته. فإحنا بنقول إن الله سبحانه وتعالى قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ده لتكون آيات القرآن ومعاني القرآن أثبت في نفوس الناس اللي بيتلقوا هذا القرآن. والصحابة رضي الله عنهم زي سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره، كانوا يقولوا إنه الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فأنت متصور إنه كان الصحابة كانوا بيتعلموا القرآن 10 آيات بعشر آيات، مش يعني ده طبعا اشكال في يعني عندنا، يعني في مساله التعلم القران، ان احنا بنتجاوز بعض المراحل او بنتعامل مع الامر تعامل مختلف شويه عن تعامل الصحابه. ولذلك يعني طبعا احنا حالنا يعني بعيد كل البعد عن حال الصحابه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويعلمنا القران. يعني فالامر هنا انه الانسان عشان يكون مؤهل انه يحمل مسؤولية هذا الدين، ويحمل مسؤولية تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، ده أمر محتاج بناء على مدار سنوات، يتعلم العلم ويجرب الأمور ويجرب الحياة وياخد خبرات في الحياة. لذلك ما كانش كل بناء موسى عليه السلام كان بعلم شرعي انه قاعد على شيخ يتعلم، لا، كان في تجارب حياتيه مر بيها سيدنا موسى عليه السلام، وحركه في الارض، كان ينزل يتحرك ويشوف واحد بيقتتل مع واحد وينفعل لهذا الامر، ويروح ينصر المظلوم، وبعدين يقع في ابتلاء، وبعدين يسافر يسيب بلده ويمشي خوف ان هو يقتل ظلما على يد فرعون وملئه، وبعدين يمشي في الطريق معهوش اكل. مر التجارب عظيمه عليه السلام حتى يصل الى هذه المرحله، وبعدين يصل ان هو زي ما قلنا المره فاتت، الدوره المكثفه في السياسه اللي قضاها موسى عليه السلام 8 سنين او 10 سنين بيرعى الغنم عشان يتعلم كيف يسوس الغنم، ومن بعدها كيف يسوس الناس. فده من المعاني المهمه ان احنا نستحضرها في بناء او بناء الايمان في حياتنا. فموسى عليه السلام قضى هذه السنوات وأنهاها، ثم قرر أن هو يعود إلى مصر، يعود إلى بلده مرة أخرى. وبعض المفسرين قالوا أنه لماذا، يعني ليه موسى عليه السلام قرر أن هو يرجع تاني لمصر؟ ما هو خلاص، ما حياته استقرت وأموره بقت ما فيش فيها مشكلة، هرب من الناس اللي كانت هتظلمه، وقاعد في بلد مع زوجته ومع أولاده، على قول إن هو بقى عنده أولاد من هذه المرأة، ومعاه شغله ومعاه المكان اللي ساكن فيه والناس بتحبه خلاص، وبدأ يبقى معروف في هذه البلد، فإيه اللي يخليه يرجع تاني لمصر؟ بعضهم قال إنه اشتاق إلى أهله ووالدته وعشيرته، اشتاق إلى وطنه، وإنه عزم إن هو يزور أهله على خفية من فرعون وقوم، انه مش عايز الناس يعني هيروح يزورهم، هو عارف ان هو ليه عندهم تهمة، ولكن هو هيزورهم بشيء من الخفية. ومسألة الحنين الى الوطن او الاشتياق الى الوطن امر يعني عظيم لا يعلمه الا من جربه، يعني انه واحد يبقى خرج من اهله، خرج من وطنه طريضا مش عارف هيروح فين لحد ما استقر في بلد معين، وبيبقى قاعد انت متصور انه رايح قاعد خلاص، هو خرج بقى من الظلم اللي هو كان عايش فيه، وبقى قاعد في حياه رغيده مرفهه، ما عندوش مشاكل وكل حياته بقت كويسه، وبقى يروح مثلا يركب الاتوبيس يلاقي مثلا الاتوبيس جه في ميعاده مثلا، او ما فيش. الحياه ما بتبقاش كده، هو الامر بيبقى صعب على مثل هذا الانسان، وده للاسف كتير من المسلمين حول العالم مر بهذه الامور، انه الناس هجرت من اوطانها بسبب ظلم بعض الظالمين يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرد كل غائب الى وطنه، وان يعني يفرج كرب كل مكروب. فقرر موسى عليه السلام ان هو يعود الى مصر اشتياقا الى اهله، ولته انه يعني بعض برضه اظن يعني مش فاكر مين اللي كان ذكر هذا القول، انه كان في نوع من المسؤوليه كان متحمله تجاه برضه قومه اللي كانوا في مصر يعني. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نار، قال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تصطلون. فخد موسى عليه السلام اهله وبدا يتحرك، راح في الطريق الى مصر، سار باهله لحد ما في منطقه معينه او في مرحله معينه من مراحل الطريق انس من جانب الطور نار. كان واضح ان هو كان في ظلام في هذه الليله، فشاف انس يعني راى او ابصر من جانب الطور نار، راى من جهه جبل الطور في طريقه الى مصر، جبل الطور المعروف يعني على قول كثير من المفسرين، فراى نارا، شاف حاجه مضيئه كانها نار عند هذا الجبل، فقال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر، قال لهم خليكم هنا انا هروح اشوف النار اللي هناك دي لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تصطلون. فهو موسى عليه السلام في هذا الطريق واضح انه كان محتاج حد يدله على الطريق، لانهم كانوا في هذا الظلام وصلوا الى ان هو ضل الطريق، ما عادش عارف الطريق فين، او حصل اشكال في الطريق اللي هو كان يسير فيه، فضل موسى عايز، فكان محتاج انه الى شيء يدله على هذا الطريق، فده لعلي اتيكم منها بخبر، اي خبر يدلنا على الطريق، او جذوه من النار لعلكم تصطلون، يعني لو لم نحصل دليلا يدلنا في طريقنا الذي اضللناه على الاقل هنرجع بجذوه من النار، جذوه اللي هي قطعه حطب مشتعله من النار دي، يعني نجيب شويه نار من النار دي هنستفيد بها، لعلكم تصطلون اي تستدفئون بها، يعني واضح برضو انه الدنيا كانت برد في هذا الوقت، فلو ما عرفناش نجيب دليل على الاقل نبقى استفدنا من هذه النار واستدفأنا بها في هذه الليلة الباردة. فساب موسى عليه السلام أهله ثم ذهب تجاه هذه النار، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشطر. لما أتى موسى عليه السلام النار التي أبصرها هذه، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئ يعني سريعا كده نمر على الألفاظ بتاعت الآية، نودي من شاطئ الوادي، الشاطئ اللي هو الجانب، جانب الوادي الأيمن اللي هو الواقع على يمين موسى عليه السلام، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، إنه في أرض، قطعة معينة من الأرض مباركة من هذه الأرض التي مر عليها موسى عليه السلام، ناحية الشجرة هذه التي في جانب الوادي الأيمن عند جبل الطور. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وده مشهد من أعظم المشاهد، إنه تصور كده إنه موسى عليه السلام خرج في هذه الليلة، أو يسير في هذه الصحراء في هذه الليلة المظلمة الباردة الموحشة، معهوش حاجة يستهدي بها في الطريق، أهله بردانين مش عارف يتصرف ازاي، ففجأة شاف هذه النار فذهب إليها. فلما أتاها، وانت عايزين نتخيل يا جماعة ان احنا أول مرة نسمع هذه الآية، احنا عارفين القصة يعني، عارفين القصة أو يعني عارفين ايه اللي حصل قبل كده، فاحنا بنقرأ واحنا مش منتبهين إلى عظم هذا المشهد ومهابة هذا المشهد، المهابة التي يجب أن يلقيها هذا المشهد في نفس الإنسان. يعني تخيل كده أنه أنت بتسمع الآية لأول مرة، فشفت موسى عليه السلام وهو يسير بأهله في الطريق، والدنيا ظلمة والجو برد ومش عارفين هم رايحين فين، الطريق ضلوه، فشاف بصيص من النور، فبدأت أنت تشعر بهذا الأمل الذي شعر به موسى عليه السلام. فلما أتاها فرحت أنت ورا موسى عليه السلام بتشوف المشهد، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، فسمعت صوت بينادي على موسى، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. شوف هذا الوصف الطويل، أنت مش عارف إيه اللي بيحصل، مش عارف إيه اللي حاصل في هذا الوقت. فسمعت أو عرفت إنه في صوت نادى على موسى عليه السلام من شاطئ، وحتى التطويل في وصف المكان الذي نودي منه موسى، ثم نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، أي يا موسى. فتجد ان اللي نادى عليه ناداه باسمه، يعني معنى كده ان في حد عارف موسى عليه السلام هنا، ومين اللي عارف موسى هنا؟ اي يا موسى. فانت خلاص بعد هذا الوصف الطويل وبعد طول الكلام عن هذه الايات، عايز تعرف بقى مين اللي نادى موسى عليه السلام؟ اني انا الله رب العالمين. فوقع هذه الايه لإنسان يسمعها أول مرة، أو وقع هذه الآية أصلا على موسى عليه السلام نفسه، إنه فجأة يكلمه الله سبحانه وتعالى، إني أنا الله رب العالمين. مشهد مليء بالمهابة ومليء بالعظمة. ويعني تصور المشاعر التي اختلجت في نفس موسى عليه السلام في هذا المشهد، في هذا الموقف، لما يسمع انه كان رايح، هو كان ايه اصلا الوضع؟ موسى عليه السلام كان رايح يشوف حد يدله على الطريق، او يجيب حته حطب يعني نستدفئ بها في هذا البرد. هو ما كانش متوقع اصلا انه هيلاقي حاجه عظيمه، يعني هو كان كل اللي هو بيدور عليه هذه الامور البسيطه. ففجاه يتحول المشهد من الظلام والبرد، وضلال الطريق، الى مشهد عظيم من النور والدفء والقرب من الله سبحانه وتعالى، والهداية إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ودي أعظم هداية ممكن يهتدي بها الإنسان، ولو كانت كل حياته ظلاما، إلا أنه اهتدى بنور الوحي من الله سبحانه وتعالى، فدي أعظم هداية يهداها الإنسان، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى الصراط المستقيم. هي دي الهداية التي يجب أن يبحث عنها كل إنسان في هذه الحياة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من شجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يلقي عصاه. بعض المفسرين ذكر هنا أن الأمر بإلقاء العصا كأنه بينة أو برهان على أن الذي يخاطبه هو الله سبحانه وتعالى، حتى يكون مطمئنا بخبر الله، أو واثقا في خبر الله، ومتيقن أن الذي يخاطبه أو الذي يكلمه هو الله سبحانه وتعالى. وأن ألقي عصاك. هذا المشهد، هذا التكليم من الله سبحانه وتعالى لموسى، ده من أعظم المشاهد التي حدثت على وجه هذه الأرض. ونحن نقرأ هذه الآيات ممكن تبقى بتمر عليك وأنت مش منتبه، إنه الله سبحانه وتعالى يخبرك بهذه الأمور وأنت كنت في غفلة عنها، زي ما هيأتي معنا إن شاء الله في الدرس ممكن اللي بعد القادم، إنه هذه الأخبار التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعلم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. إنه هذه الأمور إحنا ما كناش واقفين، ما كناش عارفين، لكن القرآن نزل، وكلام الله سبحانه وتعالى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لنعيش هذه المشاهد، لنعلم كيف عانى الرسل، وكيف عانى الأنبياء، وكيف عانى الصالحون في هذه الدعوة، في نصرة هذا الدين. تعرف المشاهد اللي هم مروا بيها، والبلاءات اللي تعرضوا ليها، والرحمات والبركات والألطاف التي نزلت عليهم من الله سبحانه وتعالى. فده معنى مهم ان احنا نكون مستحضرينه. ولو كان الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام عند هذه البقعة المباركة من الشجرة، فنحن فالله سبحانه وتعالى قد انزل كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأه كل انسان، وانه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. انه هذا القرآن نزل لكي نسمع كلام الله سبحانه وتعالى. احنا بنقرأ، لما بنيجي نقرأ هذه الآيات، احنا ممكن ما نبقاش مستحضرين هذا المعنى، ان انت بتسمع في هذه اللحظات كلام الله، وده من اعظم الامور التي يعني اخبر بها كتير من اللي تكلموا في تدبر القران، انه عشان تتدبر القران صح، عشان يبقى ليك علاقه قويه بكلام الله سبحانه وتعالى، تحتاج تستحضر هذا المعنى ان الله تكلم بهذا الكلام، هذا الكلام يخاطبك، قد تكلم به الله وانزله على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل عليه السلام. انت محتاج تبقى مستوعب هذا المعنى عشان تقدر تستهدي بهذا الكلام، وتقدر يعني تغرف من أنواره وتغرف من رحماته وبركاته التي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فموسى عليه السلام: لا، وأن ألقي عصاك. طبعا موسى عليه السلام لما أمره الله سبحانه وتعالى بإلقاء العصا، موسى عليه السلام ما عادش يقول طب القيها ليه، يعني العصا لما القيها ايه اللي هيحصل، وزي زي ما كتير من الناس لما يسمع امرا من اوامر الله سبحانه وتعالى يبدا مش عارف ايه اللي بيحصل له فجاه. لا، انا مع انه لو حد رتبه فوقه امره بحاجه، ولا مديره في الشغل امره بحاجه، هو خلاص بيتعامل عادي في الحياه طبيعيا. لما حد بيامرك بشيء وهو اعلى منك رتبه، خلاص انت بتقوم بهذا الفعل حتى لو انت مش فاهم. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يامر، تقعد بقى تقول ليه والقي عصايا ليه، وهي العصا يعني هتعمل ايه لما القيها؟ الله سبحانه وتعالى امرك ان تلقي العصا، فالقي العصا. حتى انه الايه لم تذكر القاء موسى للعصا، يعني الايه ما جاتش وان القي عصاك فالقاها موسى فلما راها تهتز، لان ده امر مفروغ منه. لما تعلم او تتيقن ان هذا امر الله سبحانه وتعالى لك، ما ينفعش تتاخر لحظه فيه تنفيذ هذا الأمر وتطبيق ما أمرك الله سبحانه وتعالى. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يعني برضو بيان سريع للمعنى: رأى موسى العصا تهتز كأنها جان. بعض المفسرين قال الجان اللي هي الحية العظيمة، تعبان، زي ما في آية أخرى الناس بقى اللي بتحفظ المتشابهات يعني، فإذا هي ثعبان مبين. وبعضهم قال لا، الجان هنا الجان اللي احنا نعرفه بقى اللي هو الشيطان من الجن يعني. رآها تهتز كأنها جان، من شدة خوفه من الأمر ده، وتشاف كأن جن طلع قدامه من العصا، كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. ولا مدبرا يعني هرب مسرعا، لف وشه وجرى بسرعة. موسى عليه السلام هرب منها مسرعا ولم يعقب، يعني ما بصش حتى، ما لم يرجع ولم يلتفت لشدة خوفه من مما ظهر له من العصا. وده برضه فيه معنى انه ان احنا لا نتصور تصورات معينه عن الانبياء وعن الصالحين وبعدين نحاكمهم اليها. انه هنا موسى عليه السلام خاف عادي، موسى يعني لم يكن نبئ في هذه اللحظه بعد، فخاف عليه السلام لما راى هذه العصا، وهو يعلم ان هو الله سبحانه وتعالى هو الذي امره بالقاء هذه العصا، ومع ذلك خاف. وده امر يجوز حتى على الانبياء فضلا عن اتباع الانبياء، انه يجوز على البشر ان هو يخاف هذا الخوف الطبيعي. لكن اللي مطلوب من الانسان بعد ذلك انه لما يسمع خبر الله او يسمع كلام الله سبحانه وتعالى تطمئن نفسه اليه، ويثق بوعد الله سبحانه وتعالى، ويذهب عنه ما وجد من الخوف، زي ما يأتي معنا فيما يأتي يعني من الآيات. كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يا موسى أقبل ولا تخف، وده معنى عظيم محتاجين نتأمله، أن الله سبحانه وتعالى ينادي موسى باسمه، نداء الله سبحانه وتعالى لموسى باسمه وبكلام الله، تكلم بهذا الكلام ويقول يا موسى أقبل. متصور الهيبة التي في المشهد، والعظمة التي كان فيها موسى عليه السلام، والمشاعر التي كانت في قلبه في هذه الأوقات. يا موسى أقبل، الله سبحانه وتعالى يخبره يا موسى، يناديه يا موسى باسمه أقبل ولا تخف. سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره أن يقرأ عليه سورة البينة، سيدنا أبي قال: وسماني لك يا رسول الله، يعني ربنا قال اسمي سبحانه وتعالى. فبكى سيدنا أبي من شدة هذا الموقف على قلبي، ومن عظم هذا الأمر على قلبي. تصور أن الله سبحانه وتعالى ينادي موسى عليه السلام باسمه: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فأقبل موسى عليه السلام ومطمئنا بكلام الله سبحانه وتعالى، واثقا في وعد الله، ان الله سبحانه وتعالى اخبرني ان اتي ولا اخاف وانا من الامنين، فخلاص الموضوع هنا انتهى. أقبل موسى عليه السلام واثق في كلام الله سبحانه وتعالى، واثق في وعد الله سبحانه وتعالى، فذهب عنه ما وجد من الخوف، وهنا ازداد إيمانه عليه السلام وازداد يقينه بالله سبحانه وتعالى، لأنه لما أقبل ووثق في وعد الله فوجد ما وعده الله سبحانه وتعالى حقا. وهنا في كذا معنى محتاجين نلتفت إليهم. أول شيء إنه الإنسان محتاج إنه يصل لقدر من الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى ووعده، إنه مشاعره تتغير في لحظة. سيدنا موسى لما أخبره الله سبحانه وتعالى أقبل، أو أمره الله أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، مشاعر موسى عليه السلام تبدلت في هذه اللحظة. الخوف الذي كان فيه، الرعب اللي خلاه يولي مدبرا ولا يعقب، كل هذا ذهب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعده إنه من الآمنين، إنه لا يخاف، إنه أمره ألا يخاف. وده معنى مهم، إنه الإنسان يستحضر هذه المعاني لما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. إن أي موقف تكون خايف فيه وتسمع الله سبحانه وتعالى يطمئنك في كتابه ويخبرك أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، نفس الإنسان تهدأ في مثل هذه الأمور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، مهما كان في حياتك من البلاءات أو المشاكل، لما بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي يخاطب به عباده المؤمنين، الإنسان نفسه تفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بفضل الله وبرحمته وتطمئن نفسك إلى كلام الله. وده معنى أن الإنسان يكون وقاف عند كتاب الله، أنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى في أي موقف، تقف عند الآية تشوف ربنا بيخاطبك بإيه، تشوف ربنا يريد منك أنك تفعل إيه في هذا الموقف. ما يكونش سمعك للآية وتذكرك لها زي ما كأنك ما سمعتهاش أو ما تذكرتهاش، تبقى في سطوة غضبك في موقف معين وحد يخبرك والكاظمين الغيظ، أو يخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وتتعامل إنه كأنك ما سمعتش حاجة. ده أمر فيه إشكال. الإنسان المؤمن محتاج إنه يعلم نفسه ويعالج نفسه ويجاهد نفسه إنه يكون وقافا عند كتاب الله، إنه لما يسمع أمر الله سبحانه وتعالى أو كلام الله سبحانه وتعالى في أي موقف يقف عنده ويعمل بمقتضاه. والمعنى الثاني انه هذا الايمان واليقين بكلام الله سبحانه وتعالى ما بيجيش كده، ما بيجيش عشان وانت قاعد مستنيه. هذا الامر يتحصل بالمجاهده، انك لو ما جاهدتش نفسك في هذا الامر هيجي منين؟ يعني انت نفسك هتتعود منين ان هي تثق بكلام الله وتطمئن بوعد الله، الا لو انت بتجاهد نفسك على ذلك. فكل موقف تقع فيه تبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى منك في هذا الموقف، تعرف ربنا قال ايه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، فتسمع الكلام وتعالج نفسك وتجاهد نفسك انك تطبق امر الله سبحانه وتعالى وان خالف هواك. انت بتبقى ما بتبقاش بتعمل كده وانت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، انت ما بتعملش كده وانت حاسس انك طاير في السماء، لا، انت لسه بتعالج نفسك على الايمان، بتحاول انك تزود ايمانك بهذه المواقف، فتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى فتطبقه، فيجي موقف بعد كده تسمع كلام ربنا فتطبقه، فيجي بعد كده موقف تسمع وعد من النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بوعد من الله سبحانه وتعالى في النفقه مثلا، يا ابن ادم انفق عليك، او اللهم أعطي منفقا خلفا، فتبقى موقن بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك هذه النفقة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي صدق بوعد الله سبحانه وتعالى بالإخلاف، أنت عارف أنك لما تعطي من مالك أو تعطي من وقتك أو تعطي من صحتك في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى، الله يخلف عليك الخير. فانت لما تعرف كده وتجاهد نفسك في تطبيق ده مره ورا مره ورا مره، خلاص الامر ده بقى مستقر في قلبك، بقى راسخ في حياه الانسان، انه لما بيسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى في اي موقف خلاص بيقف عنده، انه الانسان يبني على كلام الله تصرفات وافعال في حياته، ما يبقاش الكلام مجرد كلام عمالين نسمعه او نقراه ولا يتحول الى عمل في حياتنا. وده أمر خطير، إنه الإنسان يكون بيتعامل مع العلم ومع القرآن ومع السنة ومع الدروس اللي بيسمعها ومع كل هذه الأمور، إن هو كلام عمال يتلقاه وخلاص، ومفيش حاجة بتتغير في واقعه، مفيش حاجة بتتغير في حياته. فالإنسان لما بيصل إلى هذه الحالة من الإيمان واليقين بعد طول المجاهدة، خلاص بيبقى شايف وعد الله سبحانه وتعالى حق في كل أحواله، مهما بقى انعدمت الاسباب ومهما سودت الدنيا في عيني، خلاص هو بقى شايف كلام ربنا سبحانه وتعالى عيانا امامه. زي ما اتى سيدنا خباب الى النبي صلى الله عليه وسلم: الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ الناس عمالين يقطعونا ويعذبونا ويضربونا في مكه لسه في الاول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبروا انه كان في الامم من قبلكم رجل يؤتى فينشر بالمنشار من مفرق راسه، فالراجل يتقسم نصين، وما كانش ده بيرد عن دينه شيء، ولكنكم تستعجلون. انت مش شايف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كان شايف وعد ربنا سبحانه وتعالى حقه، ونحن نحتاج الى ان نتعلم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ونجاهد انفسنا حتى نصل اليه. قال يا موسى: اقبل ولا تخف انك من الامنين. والمعنى ده هياتي معانا برضو في اخر ايه في الصفحه باياتنا. قال: سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. فلما ربنا سبحانه وتعالى يخبر موسى عليه السلام ان هم مش هيصلوا اليه، خلاص الموضوع انتهى. بعدها على طول فلما جاءهم راح موسى عليه السلام مباشره على وجه السرعه يبلغ رساله ربنا، خلاص مش خايف من حاجه ما دام ربنا سبحانه وتعالى قال لي ان هم مش هيصلوا الي ووعدني الله سبحانه وتعالى بهذا الوعد، خلاص الامر بقى منتهي. توجه مباشره الى العمل والى التبليغ عليه السلام. قال: ولم يعقب: يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. وانك من الامنين بعض المفسرين يعني ذكر فيها معنى جميل، انه ممكن اصلا قال اقبل ولا تخف كان يؤدي المعنى، يعني لما لو اخبره الله سبحانه وتعالى اقبل ولا تخف فموسى عليه السلام يجي وهو مش خايف، خلاص هو ربنا قال له ما تخافش يعني خلاص يبقى ما يخافش. فانك من الامنين هنا المعنى اللي بتزوده ايه في الايه؟ بعضهم قال انه ده غير نفي الخوف، نفي الخوف عنك دي حاجه ثانيه، انما انك من الامنين ده مقام من المقامات العاليه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها العباد انه يسير في هذه الحياه مهما كان بيدور حوله، مهما كانت الظروف اللي هو عايش فيها، هو عايش من الامنين، هو كان في ناس لله سبحانه وتعالى عباد رزقهم هذا الامن، افاض عليهم بهذا الامن، هم امنون في الليل والنهار وما عندوش مشكله مهما حصل حواليه، هو امن زي ما في سوره ابراهيم: كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. هو عايش من الآمنين، هو مش حاسس أصلا إن هو خايف من أي شيء ما دام الله سبحانه وتعالى معه، ولو تسلط عليه من تسلط هو شايف نفسه من الآمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهو انك من الامنين، في ناس امنه كتير، في ناس من عباد الله سبحانه وتعالى امين، وانت الان يا موسى واحد من هؤلاء انك من الامنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ادخل يدك، اسلك يعني ادخل يدك في جيبك، الجيب في اللغه اللي هو فتحه القميص، يعني اي قميص او حاجه او تيشيرت حد بيلبسه بيبقى في فتحه بتاعه الراس اللي بتدخل منها راسك، هي دي الجيب في اللغه، مش الجيب بتاعنا اللي هو اللي بتحط فيه فلوسك ولا القلم، لا مش ده الجيب اللي هو المقصود هنا اللي هو فتحه الراس، انه اسلك يدك في جيبك، ادخل يدك من هذه الفتحه في القميص من هذا الجيب فاذا اخرجتها تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج كان فيها نورا من الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى، من غير سوء يعني من غير عيب، أو يعني مش ده مش برص مثلا أو مش مرض بيجعل اليد بيضاء، إن موسى عليه السلام كان آدم يعني أسود فيده كانت سوداء، فلما يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي نصر بها موسى في 9 آيات إلى فرعون وقومه. ده بقى في صور تاني الناس اللي المفروض اصلا الصور ان الدروس دي الناس بتحفظ يعني، فنبقى منتبهين بقى للمتشابهات والحاجات دي. ربنا يعيننا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظه لنا في صدورنا. قال: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب. فوضمم إليك جناحك من الرهب، المفسرين اختلفوا على يعني معنى إيه وضمم إليك جناحك من الرهب، بعضهم قال أضمم يدك إلى صدرك يعني حط إيدك على صدرك فهذهب عنك ما أصابك من الخوف، يعني وضمم إليك جناحك من الرهب يعني أضمم يعني ضم إيدك إليك جناحك اللي هي إيدك من الرهب من الخوف، يعني لما تبقى خايف حط إيدك على صدرك فيذهب عنك ما وجدت من هذا الخوف. وبعضهم قال لا، لما تسلك يدك في جيبك فتخرج بيضاء، لو عايز إيدك ترجع تاني اضمم اليك جناحك، يعني حط ايدك مره ثانيه الى جسد، ضمها الى جسدك، هتلاقيها عادت مره اخرى الى طبيعتها وذهب عنها النور. ده يعني كانه بقيه الايه يعني، او تكمله الايه بتاعت الإياد البيضاء. وبعض حتى المفسرين ذكر يعني في هذه الآية أنه الإنسان ممكن يقتدي بموسى عليه السلام، أنه يضم يده إلى صدره إذا أصابه الخوف، فربما يعني يذهب عنه الخوف بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كانت نيته أن يقتدي بموسى عليه السلام. قال: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذلك برهانان، أي هاتان الآيتان اللي هي أنك لما تلقي العصا فتتحول حية، أو تخرج يدك بيضاء من جيبك، الآيتين دول آيتين وحجتين. ذلك برهانان من ربك، آيتين وحجتين من ربك سبحانه وتعالى إلى فرعون وملئه. الآيتين دول بتدلان على الحق، بتبرهن على الحق الذي تدعو هؤلاء إليه، عشان اللي بيسمعك يصدقك. البرهانان عشان اللي بيسمعك يصدقك. وهنا يعني ممكن نتأمل في هذه الآيات انه كان الأنبياء عليهم سلام الله سبحانه وتعالى كان بعضهم يعطى آيات غير اللي غيره بيعطاها. سيدنا موسى الآية بتاعته كانت انه هذه الآيات التسع بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لها، منها تحول العصا حية وخروج يده من جيبه بيضاء، دي الآيات اللي كانت تناسب أهل زمانه عليه السلام، إنه الناس في هذا الوقت فرعون وملأه والسحرة اللي فرعون جمعهم، والناس اللي كانت حاضرة المشهد بتاع المنافسة اللي عملها فرعون بينه وبين موسى، الناس هتصدق موسى عليه السلام لما ترى منه هذه الآيات. ونلاحظ برضو: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملأه. فرعون وملأه دول ننتبه ان دول اللي كانوا لسه من صفحتين بيأتمروا عشان يقتلوا موسى عليه السلام ظلما قبل ان يخرج من مصر، فالله سبحانه وتعالى لما بعثوا الى هؤلاء. وده من عشان نعلم عظم المسؤوليه التي وقعت على موسى عليه السلام في هذه الحاله. فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. قال: رب اني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال موسى عليه السلام: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف، لو شافوني وحيد، ما معيش حد، معيش ظهير ولا حد يعني، ولا معيش قوة تحميني، ومعيش حد يبين لهم اللي أنا عايز أقوله، أخاف إن هم يقتلوني قبل ما أتمكن من أن أدعوهم إلى الحق الذي أرسلتني به إليهم. يعني إني أخاف أن يقتلون قبل أن أبلغهم رسالتك. وكلام موسى عليه السلام هنا ممكن حد يظن أو يحسب يعني إن ده اعتذار عن حمل المهمة، أنا يعني مش ظروفي للأسف ما تسمحش مثلا لما تيجي تدعو إنسان أو يعني تخبر إنسان إن الله سبحانه وتعالى أمرنا، أو إن إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وده من وظائف الإنسان المسلم، محتاج يعني تقول لك: لا والله أنا ظروفي ما تسمحش بالأمر دوت، يعني شوف حد غيري بقى يقوم بهذه المهمة. فلا، هنا موسى عليه السلام ما بيعملش كده، هنا ما مش بيعتذر عن حمل المهمة، حاشاه عليه السلام انه يفعل ذلك، وقد ايقن ان الذي يخاطبه هو الله سبحانه وتعالى، وان ذلك امر من الله سبحانه وتعالى. هو يعلم ان رسالة الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض المفسرين لا يتخلص منها بعذر، يعني مش هيعرف يتعذر باي عذر زي ما احنا بنعمل كده، حد يقول لك تيجي نصلي، ولا حد يقول لك تيجي، فتعرف تعتذر له باي حاجة: والله ورايا شغل، لا ده امي عايزاني، لا ده مش عارف ايه اللي حصل. لا، رسالة الله سبحانه وتعالى لا يتخلص منها بعذر، ولكنه كان خائف انه يفوت المقصود، يفوت الامر الذي امره الله سبحانه وتعالى به، فما يبلغش رساله ربنا، انه لو قتلوه يبقى ما بلغش هذه الرساله، ما عملش الامر الذي امره الله به. ولذلك قال بعدها: واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. فيعني كان موسى عليه السلام يقول: انا خائف يا رب ان هم يقتلوني فما بلغهمش، ما فيش حد يبقى يبلغهم الرساله بعدي، فاجعلني امنا منهم، يعني امنني من ان هم يقتلوني عشان اعرف ابلغهم هذه الرساله. وكمان خايف، واخي هارون اي خايف ان هم يكذبوني عشان انا مش لا اقدر على الابانه، لانه كان في عقدة في لسان موسى عليه السلام زي ما في سورة طه، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فممكن كلامه ما يبقاش واضح، ما يبقاش باين، يجي يتكلم ما يعرفش يبين الرسالة اللي هو أمره الله بها. فقال أرسل معي أخي هارون يصدقني، يعني يبين لهم اللي أنا أبلغهم بيه عشان ما يكذبونيش، عشان كل اللي كان خايف عليه موسى عليه السلام في هذا الموقف إيه؟ إن هو ما يعرفش يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. فقال هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني. فالفصاحه هنا كما يقول يعني المفسرون هي قوه الحجه، قدره هارون عليه السلام على الاقناع، قدرته ان هو يرد الشبهات اللي الناس بتقولها على الكلام اللي بيتقال، انه قادر على ان هو يفصح في الكلام غير او اكثر من او كهكذا. يعني قال موسى عليه السلام ان هو افصح مني، هو يقدر يرد عن الكلام ويقدر يبين الحجج اللي انا بقولها ويوضح الكلام اللي انا بقوله اكثر مني، او يلخص الايات اللي انا بقولها لهؤلاء الناس. فارسله معي يرد ان يصدقني، اجعله رسولا معي اليه، وزيرا كما في سوره طه برضه، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اثبت به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فموسى عليه السلام طلب ان يكون معاه اخ يعينه ويشد من ازره ويشد عضده على هذه الدعوه، على هذه المسؤوليه العظيمه التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. اني اخاف ان يكذبون. وهنا بعض المفسرين يعني لمح ملمح مهم في قوله إني أخاف أن يكذبون. في الآية اللي قبلها قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، فأخاف أن يقتلون. وفي هذه الآية فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، يعني أكد الخوف من التكذيب هنا بإن، وما أكدش الخوف من الكذب. فكأن موسى عليه السلام يقول خوفي من أن يكذبوني، يعني انه موسى عليه السلام خوف موسى عليه السلام ان هم يكذبوه وهو بيبلغ رساله الله سبحانه وتعالى اشد عليه من خوفه من ان هم يقتلوه. اني اخاف ان يكذبون، اكد الخوف من التكذيب ولم يؤكد الخوف من القتل. فده يدل على او يشير الى احساس موسى عليه السلام بمتحمل عبء هذا وإن خوفه من عدم إتمام هذه المهمة وهذه المسؤولية التي كلفه الله بها ده أعظم عنده من خوفه من هو يقتل. حتى إن بعض المفسرين ذكر إنه يا رب، كأنه معنى الكلام يعني يا رب لو كان الهدف أو الغاية من هذا الأمر إن أنا أقتل في سبيل الله فخلاص أنا ما عنديش مشكلة، لكن لو كان عشان يعني أعرف إنه القتل هو الغاية عشان أبقى مسلم أمري، لكن أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أقتل في سبيل، لكن لو كان الهدف او المقصود ان انا ابلغ هذه الرساله فرب انا خايف ان هم يقتلوني فلا استطيع ولا اقدر على ان انا ابلغ رسالتك الى الناس. وده في اهميه انه الانسان اللي هيبلغ عن الله سبحانه وتعالى رساله يكون مرتب اولوياته، عارف ايه الاولى في التعامل. هذا لما يجي يدعو الناس الى الله او لما يجي يخبر الناس برساله الله سبحانه وتعالى يبقى عارف اولويات الدين، خايف انه خايف على نفسه ولا خايف على دين ربنا. وطبعا احنا ذكرنا يعني بعض دعاء موسى عليه السلام، ان موسى لما جه لما كلفه الله سبحانه وتعالى بهذه الرساله قال اذهب الى فرعون انه طغى. موسى عليه السلام كان عارف هو محتاج ايه، يعني عارف ايه اللي مقصوده، شيء من الحكمه والتجارب والحكم والعلم الذي اتاه الله سبحانه وتعالى لموسى انك تبقى فاهم طبيعة المسؤولية اللي انت هتتحملها، وفاهم طبيعة الثغر اللي انت هتقف عليه، وفاهم طبيعة الناس اللي انت رايح تخاطبهم، فعارف انت محتاج ايه كويس، عارف لما تروح ايه اللي هيحصل، وايه المؤهلات وايه المواهب وايه الملكات اللي انت محتاجها تكون معاك والادوات اللي محتاجها تكون معاك عشان تعرف تؤدي هذه المهمة على اكمل وجه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اثبت به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عارف عليه السلام ايه اللي هو محتاجه عشان يؤدي هذه الرساله. وفي قول الله سبحانه وتعالى فارسله معي ردءا يصدقني، وده معنى مهم جدا في تحمل الانسان لهذه المسؤوليه، او تحمل الانسان لدين الله سبحانه وتعالى، او سير الانسان عموما في طريق الله سبحانه وتعالى. يقولون أهل اللغة في كلمة رد أن يصدقني، بعضهم يقول ردأت الحائط، لما واحد يردأ الحائط يعني في حيطة واقفه كانها هتقع، فلما واحد يردقها كانه هيعمل ايه؟ كانه بيدعمها بخشب، دعمت هذا الحائط بخشب يزق عشان لا يقع او لا يسقط هذا الحائط. فكأن الدعاء موسى عليه السلام في هذا الحال هو خايف انه يسقط في اي مرحله من مراحل التبليغ، يحصل اي خلل، مش عارف يبلغ رساله، طب هيقتلوه، طب هيحصل حاجه، طب ما عرفتش ابين الكلام، طب سالوني سؤال مش عارف ارد عليه لهذه العقده في لساني، طب اعمل ايه؟ فكانه طلب حاجه تدعمه وتشده من اجل انه يبقى واقف ثابت في هذه الحاله. وده بيشير الى اهميه الصحبه الصالحه واهميه الاعوان في الحق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الانسان لما يجي يسير في طريق الله مش هيعرف يثبت لوحده على امر الله، الانسان محتاج الى اخ يعينه وينصره ويشد من اجله ويشد عضده، زي ما يقال المرء قليل بنفسه كثير باخوانه. انت ممكن تبقى لوحدك مش عارف تعمل حاجه، لكن لما يبقى معاك اخ بيحمل نفس الهم الذي تحمله ويحاول انه يبلغ رساله الله سبحانه وتعالى كما تحاول انت ان تبلغها، وعنده بعض المواهب بيكمل بعضكم الاخر، خلاص انتوا بتسيروا في هذا الطريق على هدى من الله وعلى بصيره من الله وبمعونه الله سبحانه وتعالى. وده في ايات كثيره واحاديث كثيره وردت في هذا المعنى، انه الانسان يتمسك باخوانه ويبحث عن اخوه صالحه، اخوه صالحه تعينه في طريقه الى الله وتعينه في تبليغ رساله الله سبحانه وتعالى. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. من الاخوه الايمانيه دي نعمه من نعم الله، فاصبحتم بنعمته اخوانا، دي نعمه عظيمه من الله سبحانه وتعالى على عباده، انه يكون لي اخ صالح يعينه في هذا الطريق. قال فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك فنجعل لكما سلطانا فلا يصلون، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وهذه الآية كأنها إجابة دعاء موسى عليه السلام، هي إجابة دعاء موسى، أجابه الله سبحانه وتعالى كما في سورة طه برضه ذكرنا الأدعية، قال الله سبحانه وتعالى في آخرها قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فهذه سؤل موسى قد آتاه الله سبحانه وتعالى إياه، قال سنشد عضدك بأخيك، سنقويك ونعينك وننصرك بأخيك، أي بإرسال أخيك معك، أخوك خلاص أخوك رسول معك، ونجعل لكم سلطانا، هنجعل لكم حجة على فرعون وقومه ومهابة في قلوب فكنا بنقول ان الله سبحانه وتعالى اجاب دعاء موسى عليه السلام، فقال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكم. الله سبحانه وتعالى بشر موسى عليه السلام انه هيجعل له ولاخيه حجه على فرعون وقومه، زي بقى على خلاف يعني المفسرين في كلمه سلطانا. سلطانا هنا معناها ايه؟ بعضهم قال قوه الحجج والبراهين التي اتاهم الله سبحانه وتعالى، يعني هم هيروحوا يحاجوا عن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس، فهيبقى معاهم حجه وبرهان قوي، سلطان من الله معهم يقدروا بيه يبينوا ويبرهنوا على ما يريد. وبعضهم قال ونجعل لكم سلطانا، اي هيبه ورعب في قلوب منكما في قلوب اعدائكم. انه انت بتتكلم وانت بتخبر عن الله سبحانه وتعالى يا موسى وانت واخوك، هيوقع الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء الرعب منكما ومن الايات التي معكم، كما يعني جاء في بعض ايات القران ان ده من جنود الله سبحانه وتعالى، هذه المهابه وهذا الرعب في قلوب الكافرين او اعداء الله سبحانه وتعالى واعداء الانبياء والرسل، ده من جنود الله سبحانه وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل، ده في سورة آل عمران في غزوة أحد، وفي بني النضير فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. فالرعب ده من جنود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نشرت بالرعب، إنه الرعب ده من جنود الله سبحانه وتعالى الذي ينشر به عباده وأولياءه. ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم، نشد عضدك بأخيك، معنى شد العضد، العضد ده اللي هو المنطقة من الكوع كده، كوع الايد بتاعنا احنا هو المرفق يعني الى الكتف، يعني الحته اللي ايه اللي هي فيها الباي والتراي، الحته اللي هي اللي فيها الكتله العضليه اللي بتعين الانسان اصلا على حمل الاشياء وعلى العمل والبذل. فقال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكم باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. وهنا يعني ننتبه ان الله سبحانه وتعالى قال لموسى ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون اليكم. وفرعون لما راح له موسى عليه السلام وبدا يخبره بالايات ويبين له الرساله التي ارسله الله سبحانه وتعالى بها، فرعون قال له لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، زي ما في سوره الشعراء. وهنا برضو التفرقه او الفرق الواضح زي ما ذكرنا في اول السوره بين وعد الله سبحانه وتعالى وكلام فرعون او وعيد فرعون لعنه الله، انه وعد الله سبحانه وتعالى كان بالامن لموسى عليه السلام ولاخيه، وانه لا يستطيع احد ان يصل اليهم. وفرعون اللي ظاهر كده واضح، هو ظاهر الامر اصلا ان موسى وهارون رايحين معهمش اي حاجه، هما اتنين معاهم عصايه ومعاهم شويه كلام هيقولوه، لكن فرعون هو اللي معاه الملأ، هو اللي معاه القوه، هو اللي معاه الدوله، هو اللي معاه الجنود، هو اللي معاه كل شيء في ظاهر الامر، ظاهر الاسباب كده هو اللي معاه كل شيء. فموسى عليه السلام هيتصرف ازاي؟ هيتعامل ازاي في هذا الموقف؟ هيصدق وعد ربنا سبحانه وتعالى، ولا هيصدق كلام فرعون ويخاف منه وخلاص ويترك الرساله التي امره الله بها؟ موسى عليه السلام صدق وعد الله، مضى في تبليغ الرساله وهو مش خايف من بطش فرعون وملئه ولا السجن، حتى لاجعلنك من المسجونين. هنا زي ما انك من الامنين كده، الله سبحانه وتعالى قال في عباد لله سبحانه وتعالى امنين، وانا ساجعلك منهم يا موسى. وفرعون بيقول له في ناس انا سجنهم، في ناس مسجونين عندي، وانت هتبقى واحد منهم لو اتخذت الها غيري. فماذا سيختار موسى عليه السلام؟ فموسى زي ما قلنا صدق وعد الله سبحانه وتعالى، ولم يخف من تهديد فرعون ووعيد فرعون وبطش فرعون والجنود بتوع فرعون والأسباب اللي مع فرعون، لم يخف موسى عليه السلام ومضى في تبليغ هذه الرسالة. وده من أعظم الدوافع في للإنسان في المضي في نصر دين الله والسير في طريق الله سبحانه وتعالى والمبلغ الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون آمن مطمئن بوعد الله، وأنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل، إنه مش خايف، هو متوكل على الله وعارف إنه لن يصيبه شيئا إلا ما كتبه الله له مهما فعل. زي ما شيخ الإسلام تيمية كان يقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، هيسجنوني سجن خلوة، هيعملوا في أي؟ هو يعلم إنه كل ما أصابه فهو من الله سبحانه وتعالى، وأن أعداؤه لن يستطيعوا أن يصلوا إليه أو أن يتسلطوا عليه بشيء إلا قد كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. فما تخافش من حاجه، خايف من ايه؟ هو في الاخر قدر الله، ما انت ما لو هم عملوا فيك حاجه فده بقدر الله، فانت مش خايف من حاجه، انت تعلم ان ربنا هو الذي اراد بك ذلك، فتصبر وتثبت على هذا البلاء وهذا. نسال الله سبحانه وتعالى الثبات، ونسال الله سبحانه وتعالى العافيه من كل بلاء. ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون اليكم باياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون. وهنا برضو ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون اليكم، هنا معنى انك بتشوف الظالم او هذا الانسان المتسلط او الجبروت اللي هو فيه، بتشوف حجمه الحقيقي، لان الله سبحانه وتعالى اخبرك بحجمه الحقيقي انه لا قوه له على الفعل. شوف نجعل لكم سلطانا، السلطان الذي اعطاه الله لموسى هو فجاه تبدل الحكم وتبدل الملك وتبدل القوه وتبدلت الاسباب بقت في يد موسى، لا وكل حاجة لسه زي ما هي، بس السلطان هنا من الله، شيء ما حدش شايفه، اللي يشوفه هو فقط المصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. فبقى كل شيء انت بتشوفه بنظرة الوحي، بنظرة الشرع للأمر ده، انه ما فيش حد له قوة على اي شيء الا بإذن الله. وانه لو ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر على موسى السجن في هذا الوقت، فرعون عايق يقول له هجعلك من المسجونين، والله سبحانه وتعالى لم يقدر عليه ذلك، لن يستطيع فراعنه الدنيا كلهم ان يمسوا موسى عليه السلام بسوء، فضلا ان هم يسجنوه لو لم يقدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. فدي من المعاني المهمه اللي الانسان محتاج يفهمها وهو يسير في هذه الحياه، انه القوه التي تتحكم في العالم والشبهات التي تلقى على الناس والاستضعاف اللي فيه المسلمين في العالم، احنا نعلم ان ذلك هو بقدر الله سبحانه وتعالى وبما كسبت ايدينا، فنبقى فاهمين طبيعه هذه الاحوال او هذه البلاءات التي يمر بها عباد الله، عشان الانسان ما يبقاش ماشي متوتر وقلقان، لا انت مطمئن، الله سبحانه وتعالى اخبرك ان كذا هيحصل، لو حصل كذا خلاص هو ده قدر الله سبحانه وتعالى وهذا امر. وتامل هنا ازاي فرعون بكل ملأه وقومه وجنوده وجبروته اللي كان بيقتل بني اسرائيل ويستحيي نساءهم ويستعبد الرجال ويستعملهم بالسخره، ازاي مع كل الاسباب اللي معاه دي معرفش انه في الاخر يؤذي رجلين من بني اسرائيل، موسى وهارون رايحين له بيقولوا كلام عن الله سبحانه وتعالى ومعهم ايات توضح هذا الكلام وتبرهن عليه، وما عرفش يعمل معاهم حاجه، معهمش غير حجه وبين، وما عرفش يعمل معاهم حاجه، ما عرفش يؤذيهم بشيء. هذا هو السلطان الذي جعله الله سبحانه وتعالى لموسى واخيه، دي قوه الله سبحانه وتعالى ومعيته ونصرته لرسله ولعباده. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الشهاده. فالانسان يكون مطمئن بوعد الله ولا يخاف من شيء ما دام الله سبحانه وتعالى معه. ثم قال الله سبحانه وتعالى بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون. وهنا طبعا يعني عشان نبين يعني كلمة بآياتنا هنا في خلاف فيها، هي متعلقة بالكلام اللي قبلها ولا بالكلام اللي بعدها؟ يعني ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا، يعني هو الآيات هتكون سبب إن هم ما يعرفوش يصلوا إليكم، ولا انتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا، يعني بسبب اياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. فده هنا ايه هيترتب عليه شيء برضو في الوقف والابتداء، يعني هنقف فين واحنا بنقرا، فممكن هتلاقي المصحف اصلا فيه علامه الوقف على بآياتنا، يعني انت هتقرا بآياتنا مع اللي قبلها، فده معناه ان هم لن يصلوا اليكما بسبب اياتنا التي اعطيناكما اياها، مش هيعرفوا يؤذوك بسبب الايات اللي معاكم. والقول الثاني انه هي لا متعلقه بما بعدها، باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون، اي بسبب اياتنا ستكونان انتما واتباعكما الغالبون المنصورون على فرعون وملئه، والمعنى قريب يعني في الاخر هو بس ايه يعني. وطبعا في بعض الناس بقى بيجي يعمل هنا حاجه يقول لك ايه فلا يصلون اليكما باياتنا، وبعدين يرجع يقولها ثاني باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون، وده طبعا شيء يعني مش يعني غلط في قراءه القران، هي هنا باياتنا جت مره واحده، ما تحطهاش انت ما تقطعهاش، ما تخليهاش تروح على جملتين او يبقى لها متعلقين. بآياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون. وبعض المفسرين هنا ذكر يعني انه بآياتنا هنا تقدمت، يعني الاصل في الكلام انه انتم ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا، يعني انتم هي المبتدا ومن اتبعكم معطوف الغالبون خبر، وبعد كده بيجي بقى اي شيء زياده على الجمله، يعني انتم ومن اتبعكم الغالبون. فلما بآياتنا جت الاول بآياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون، يقول انه مثل هذا الجبروت الذي بلغه فرعون والاسباب التي معه مش هيغلبه الا ايات الله سبحانه وتعالى. يعني اي سبيل اخر بقى الانسان هيحاول ان هو يسلكه في سبيل ان هو ينتصر على فرعون او يغلب فرعون او يهز ملك فرعون، ممكن ما يبقى يعني ممكن يعمل حاجات بسيطه او يؤثر تاثيرات بسيطه، لكن الغلبه مش هتعرف تجيبها. حتى التقديم والتاخير يدل على هذا الحصر. يعني الغلبه هذه لن تكون الا بايات الله، باياتنا انتم ومن اتبعكم الغالب. فتمسك بايات الله سبحانه وتعالى واستنصر الله سبحانه وتعالى، وادعو الله سبحانه وتعالى بان يعينك وينصرك على هذا الفرعون، وستكون لك الغلبه بسبب الايات، بسبب تمسكك بالايات، مش بسبب ذكائك، مش بسبب تخطيطك، مش بسبب القوه اللي معاك، باياتنا انتم ومن اتبعكم الغالب. وقول الله سبحانه وتعالى ومن اتبعكم، هذا كانه تطمين وبشاره لموسى عليه السلام وهارون ان هم هيكون لهما اتباع، ومن اتبعكم، وفي ناس هتسمعكم وفي ناس هتصدق بما جئتم به من الله فسيتبعونكم. ومن اتبعكم الغالبون، وفي برضو من اتبعكم فيها معنى انه الانسان لما يتبع اتباع الرسل سبب لنصرة الله سبحانه وتعالى له وغلبته على عدوه. انه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده يكون سبب انا لننصر رسلنا والذين امنوا. الرسول والناس اللي امنت بالرسول واتبعت هذا الرسول هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويعينهم ويجعل لهم الغلبه على عدوهم وعدوه سبحانه وتعالى. هنا ينتهي مشهد التكليم، مشهد بعثه نبي الله موسى عليه السلام وتكليف موسى بالرساله الى فرعون وملئه. وبعدين هيتجه موسى عليه السلام، صدق موسى عليه السلام بوعد الله وايقن بأن الله سبحانه وتعالى معه ونصره ومعينه هو وأخاه، فتوجه موسى عليه السلام. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، مباشرة توجه موسى إلى مصر ليبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، وتبدأ يعني مرحلة أخرى أو خطوة جديدة في حياة موسى عليه السلام. وهذا يعني ما نقف معه بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظهما والعمل بهما والدعوة إليهما وتدبرهما والغوص في بحار معانيهما، وأن يعيننا على نصرة دينه وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.